حياكم الله ولا عزة في حلقة في هذه الساعة نقضيها مع القرآن الكريم، حيث نستمع إلى مجموعة من التلاوات المتنوعة، نقدم تقديما مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة معنا أربع فقرات، الأولى من تلاوات الحرمين وهي لي الشيخ أحمد بن طالب بن حميد إمام الحرم النبوي الشريف، وفي الفقرة الثانية تلاوات المجودة ومحمود علي البنا، ثم في الفقرة الثالثة فقرة صغار القراء، وفي الفقرة الرابعة فقرة القراءات العشر. إذن الفقرة الأولى وهي من تلاوات الحرمين للشيخ أحمد بن طالب بن حميد، وهو إمام المسجد النبوي الشريف، عين فيه عام 1434 للهجرة، هو من مواليد الرياض، نشأ في المدينة المنورة وطلب العلم على كبار مشايخها وفي مدارسها. نقدم مسمعا له من سورة الشعراء من الآية 105، وفيها ذكر لقصص بعض الأنبياء كنوح وهود وصالح وغيرهم، وأن الله أيدهم وكتب لهم الغلبة والفوز على أقوامهم الذين تمادوا في غيهم وكيدهم، فكانت الدائرة عليهم حيث أيد الله رسله عليهم السلام ونصرهم على أعدائهم ومكن لهم. ثم يأتي إثبات أن القرآن وحي من رب العالمين، وإزالة كل ما قد يعلق في الذهن من مزاعم وأباطيل حوله، وإظهار نصاعته وقوته في صراع الباطل. إذن من سورة الشعراء نستمع إلى هذه التلاوة ضمن فقرة تلاوات الحرمين للشيخ أحمد بن طالب بن حميد إمام المسجد النبوي الشريف. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم

ومعنا فيها قراءة للشيخ محمود علي البنا، وهو من مشاهير أعلام قراء القرآن الكريم في القرن الماضي. كان صوته قوي النبرة، يفسر الكلمات ويصور المعاني. اعتمد مقرئا بالإذاعة المصرية عام 1368 للهجرة، وهو في العقد الثالث من عمره. نقدم تلاوة مجودة له من سورة ياسين. اشتملت السورة على التحدي بإعجاز القرآن بالحروف المقطعة وبالقسم بالقرآن تنويها به مع وصفه بالحكيم، إشارة إلى بلوغه أعلى درجات الإحكام، والمقصود من ذلك تحقيق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتفضيل الدين الذي جاء به في كتاب منزل من الله لإبلاغ الأمة الغاية السامية، وهي استقامة أمورها في الدنيا والفوز في الحياة الأبدية. فلذلك وصف الدين بالصراط المستقيم، وأن القرآن داع لإنقاذ الذين لم يسبق مجيء رسول إليهم، وفيه وصف إعراض أكثرهم عن تلقي الإسلام وتمثيل حالهم الشنيعة وحرمانهم من الانتفاع بهدي الإسلام، وأن الذين اتبعوا دين الإسلام هم أهل الخشية، وهو الدين الموصوف بالصراط المستقيم. وضرب الله المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من أهل البلدان بما سبق من حال أهل القرية الذين شابه تكذيبهم الرسول تكذيب قريش، وكيف كان جزاء المعرضين من أهلها في الدنيا وجزاء المتبعين في درجات الآخرة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

ذكرتم كان ذلكم هو القارئ الشيخ محمود علي البنا في تلاوة مجودة لآيات من سورة ياسين. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله مجددا أيها الأعزاء في هذه الحلقة مع القرآن الكريم وفي رحاب آياته المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم. إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة وهي فقرة صغار القراء، ومعنا فيها قراءة للقارئ الناشئ هادي موازم سيشل يقرأ القرآن الكريم بإتقان واستطاع في مقتبل عمره محاكاة طريقة القراء الكبار في التلاوة. هنا مسمع له من مطلع سورة المؤمنون. في السورة وصف المؤمن وأخلاقه وبيان ما يجب عليه تجاه ربه وتجاه الناس، وما يكون من الفلاح والنجاح والسعادة والطمأنينة وحسن العاقبة لأصحاب هذه الصفات التي تجمع صفات الخير الروحية والأخلاقية والشخصية والاجتماعية، وتنطوي على حث الاتصاف بها، كما تنطوي على تقرير أثر الإيمان في نفس صاحبه، حيث يجعله يخشع في صلاته لأنه أمام ربه، ويداوم على الصلاة لله فيظل يذكره، ويمتنع نتيجة لذلك عن كل فحش وعبث، ويؤتي الزكاة، ويفعل كل ما هو حق وخير وبر وعدل وأمانة ووفاء. وهذه الصفات والحث على الاتصاف بها والتزامها مما تكرر في القرآن، بحيث تكون من أسس الدعوة الإسلامية. نستمع إلى الآيات من مطلع سورة المؤمنون بصوت القارئ الناشئ هادي سيشل. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم Thank you. والذين هم على صلواتهم يحافظون كانت هذه القراءة ضمن فقرة صغار القراء للقارئ الناشئ هادي موازم سيشل، وقد قرأ آيات من سورة المؤمنون. مع القرآن. في الفقرة الأخيرة والتلاوة الرابعة معنا في هذه الحلقة، وهي ضمن فقرة القراءات العشر، نقدم فيها تلاوة للقارئ محمد صالح بن سليمان الشيخ، وهو إمام وخطيب جامع الفرقان في جدة، درس في كلية الشريعة بجامعة أم القرى، حفظ القرآن كاملا منذ صغره، وتلقى العلم الشرعي على عدد من المشايخ، من أبرزهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو يعمل الآن في مجال التعليم والتدريب. هنا تلاوة له برواية ابن ذكوان عن ابن عامر لسورة الفاتحة وآيات من سورة البقرة. سورة الفاتحة قليلة الكلمات كثيرة المعاني، سميت أم القرآن لأن مقاصد القرآن التي فيه تحويها سورة الفاتحة إجمالا. أما الآيات التي نستمع إليها من سورة البقرة فهي تستحث بني إسرائيل على الإيمان والتقوى، مذكرة إياهم بنعم الله العظيمة، ثم تحدثنا عن الكلمات التي اختبر الله بها نبيه إبراهيم، وعن قصة بناء البيت الحرام، ثم أخذت تقيم الحجج الباهرة والأدلة الساطعة على أن إبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ثم ذكرت وصية يعقوب عليه السلام لأبنائه، ثم ختمت تلك المحاورات والمجادلات التي أبطلت بها دعاوى أهل الكتاب الباطلة ببيان سنة من سنن الله في خلقه، وهي أن كل إنسان سيجازى بحسب عمله يوم القيامة، وأن اتكال اليهود أو غيرهم على أنهم من نسل الأنبياء أو الصالحين دون أن يعملوا بعملهم لن ينفعهم شيئا. إذن نستمع إلى هذه القراءة بصوت القارئ محمد بن صالح الشيخ. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا بني وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا